على توليد الصور التشبيهية، ورأى أن الصور التشبيهية بأعداد بأشكالها المختلفة إنما تعود في أصلها إلى صورة أصلية أو إلى جذر صوري واحد، وهي عندما قلنا عندما تكون الصورة زيد كالأسد في الشجاعة. قال إن هذه هي الصورة الأولى للتشبيه، يمكن أن نولد من هذا الأصل أكثر من صورة أخرى بإيقاع مبدأ الحذف على ثلاثة عناصر من هذه الصورة: المشبه والأداة والوجه. وقلنا عندما تحدث عن حذف المشبه إنما يقصد الحذف لفظاً وليس المقصود الحذف بشكل نهائي من الصورة التشبيهية، لأن المشبه عندما يحذف لفظا يكون حاضرا تقديرا. وفي هذه الحالة نرى أن العناصر التي تتعرض للحذف في الصورة التشبيهية بشكل حقيقي هي الأداة ووجه الشبه. من هذا الجانب اليوم نكمل هذا الموضوع ونتحدث عن أنماط التشبيه التي ولدت أو نتجت من عملية حذف الأداة وحذف الوجه. وعلى هذا الأساس نقوم بتقسيم التشبيه باعتبار حذف أو ذكر وجه الشبه، باعتبار حضور أو غياب وجه الشبه. قسم التشبيه إلى التشبيه المفصل والتشبيه المجمل. عندما نقسم التشبيه باعتبار حضور وجه الشبه أو حذفه، فإن التشبيه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تشبيهاً مفصلاً أو أن يكون تشبيهاً مجملاً. ما المقصود بالتشبيه المفصل؟ هو ما ذكر فيه وجه الشبه، هو ما ذكر فيه وجه الشبه، أي بأننا نحكم على الصورة من خلال حضور وجه الشبه أو غياب وجه الشبه. ونحن نعرف أن وجه الشبه هو الصفة المشتركة التي تجمع بين طرفي التشبيه. إذا كان هذا الوجه حاضراً فالتشبيه يعد تشبيهاً مفصلاً، وإذا كان وجه الشبه غائباً فيعتبر التشبيه تشبيهاً مجملاً. إذن التشبيه المجمل هو ما حذف منه وجه الشبه. نشوف مثال. عندما يقول الشاعر: هم البحور عطاء حين تسألهم، وفي اللقاء إذا تلقى بهم بهم أي شجعان. معنى بهم أي شجعان. هم البحور عطاء حين تسألهم، وفي اللقاء إذا تلقى بهم بهم. إذن في هذه الحالة هناك صورة تشبيهية في هذا البيت نريد أن نتعرف عليها. من تشرح لنا هذه الصورة؟ من تشرح لنا هذه الصورة؟ يتحدث الشاعر هنا عن قبيلة من القبائل أو مجموعة من الناس، عندما يسألهم يكونوا كالبحور في العطاء. وهنا وجه الشبه يدل على أن البحر كريم بمائه وبعطائه علينا من الكائنات البحرية الموجودة فيه، وهكذا هذه القبيلة يعني لا تبخل على الناس عندما يسألوهم. وكذلك في اللقاء شبههم بالشجعان وكذلك بقوة الأمواج، وصفهم بالشجاعة وليس بالتشبيه، وصفهم بالشجاعة. وهكذا البحر يعني بكثرة أمواجه وبتواصلها. إذن الشاعر يمدح هؤلاء القوم، هؤلاء القوم بصفتين أساسيتين، هما صفة الجود وصفة الشجاعة. في صفة الجود شبه هؤلاء القوم بالبحور، والصفة المشتركة هي العطاء. ولكن عندما يقول حين تسألهم، ما قيمة هذه العبارة في دلالة الصورة؟ ما قيمتها في دلالة الصورة؟ ما قال هم البحور عطاء، وإنما قال هم البحور عطاء حين تسألهم. ما قيمة هذه العبارة؟ هو يعني يريد من ورائها أن يدلل على قيمة هذا العطاء بالنسبة للمعطى، أي أن المعطى يكون في حالة أو في حاجة ماسة إلى مثل هذا العطاء، فعندما يكون هذا العطاء عطاء كريما يكون له أثر عظيم في نفسه، لذلك قال هم البحور عطاء حين تسألهم. طالما أن وجه الشبه ذكر في هذه الصورة فنقول هذا تشبيه مفصل، بغض النظر إن كانت أداة التشبيه موجودة أو محذوفة. نحن لا ننظر إلى هذا الأمر إلا من زاوية واحدة، وهي زاوية وجه الشبه. أما إذا كانت حذفت الأداة أو لم تحذف فهذا ينقلنا إلى تقسيم آخر للتشبيه، ولا يدخل في إطار التشبيه المفصل. عندما يقول الشاعر يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، جد فقد تنفجر الصخرة بالماء الزلال. الماء الزلال يعني ايش؟ الزلال يعني ايش؟ الماء الصافي العذب، الماء الصافي العذب. يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، أيضا هنا صورة تشبيهية، هناك طرفان وهناك وجه شبه بين هذين الطرفين. من تشرح لنا هذه الصورة؟ ما هو المايك بغلبنا في الرايح جاي. خذ هنا في هذا البيت قد شبه الشاعر الممدوح بالبدر في الحسن والعطاء، نعم، في صفتي الحسن والعطاء اللي هو بعد المنال، فهنا وجه الشبه اللي هو الجمال والحسن، والمشبه به اللي هو المشبه ما هو الممدوح. وشبه الممدوح بالبدر اللي هو وجه الشبه الجمال بينهما، وجه الشبه اللي هو الحسن بينهم. هنا عندما شبه الممدوح بالبدر شبهه بصفتين، صفة الحسن وصفة بعد المنال، أي بمعنى بعدم القدرة على الوصول إليه، وهذا يدلل على تمنعه وصونه من الآخرين. إذن هنا يشبه الممدوح بالبدر، فالبدر يتسم بصفة الحسن وفي نفس الوقت بعيد المنال أو بعيد الوصول، وهاتان صفتان يحبذ أن تكونا في الممدوح أو في المنادى في مثل هذا البيت. يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال. إذا هنا وجه الشبه مذكور، وجه الشبه ذكر في هذه الصورة، إذا نقول هذا تشبيه مفصل. وهنا أيضا هذا وجه شبه آخر أيضا يعتبر تشبيه مفصل. جد فقد تنفجر الصخرة بالماء الزلال، هذا في نوع من أنواع التشبيه وما يسمى بالتشبيه الضمني. كيف؟ بمعنى أن المحبوب في تمنعه وعدم القدرة على أن يفوز بلقاء معه مثل الصخرة الصماء، قد لا يبدو فيها خير ولكنها في لحظة من اللحظات قد تأتي بالخير الكثير. وهذا هذا المحبوب في تمنعه وفي بعده عن المنادي أو عن الشاعر ربما يترتب عليه في لحظة من اللحظات اللي هو أن يفوز بلقاء به، ويترتب على هذا اللقاء الخير الكثير. إذا في هذين النموذجين رأينا أن التشبيه هو تشبيه مفصل. عندما نتحدث عن التشبيه المفصل والمجمل نحن نتحدث عن التشبيه المفرد ولا نتحدث عن التشبيه المركب أو التمثيلي، أي أن هذه الأقسام هي أقسام في التشبيه المفرد وليس في التشبيه المركب. أما التشبيه المجمل هو ما حذف منه وجه الشبه، عندما يقول تعالى القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية إلى آخر الآية. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هنا أيضا توجد صورة أو توجد صورتان تشبيهيتان، ما هما؟ أين التشبيه في هذه الآية؟ اللي بتعرف تأخذ الميكروفون. المبثوث معناه المنتشر المتفرق، والعهن المقصود به الصوف ذي الألوان المتعددة، والمنفوش يعني الذي الصوف غير المتماسك. هنا يشبه الناس يوم البعث يوم القيامة بالفراش المبثوث بالفراش المنتشر المتفرق، ويشبه الجبال بالصوف المنفوش. واضح؟ أين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه الناس، المشبه به المبثوث صفة ليست وجه الشبه. أين وجه الشبه؟ محذوف. الأداة موجودة لكن وجه الشبه محذوف. وإذا نقول في هذه الحالة نحن ننظر إلى الصورة باعتبار وجه الشبه، نرى أن وجه الشبه غير مذكور، الصفة المشتركة بين الطرفين وهي صفة الانتشار والتفرق غير موجودة. واضح؟ إذا نقول هذا تشبيه مجمل. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال تشبه الصوف في عدم تماسكها وعدم صلابتها، فهذا أيضا يعد صفة أو وجه شبه غير مذكور في الآية، لذلك نقول هذا تشبيه إيش؟ تشبيه مجمل. لاحظنا أنه عندما حذف وجه الشبه من الصورة، فإن الصورة أصبحت أكثر غنى وأكثر دلالة وإيحاء مما لو ذكر وجه الشبه. هنا عندما ذكر وجه الشبه في المثال السابق، نحن لم نبعد أكثر، لم نبتعد عن صفة الحسن أو صفة بعد المنال، لأنه قيدنا، لأن الشاعر قيدنا بصفة محددة، ولذلك لا مجال لنا أن نبتعد عن هذه الصفة. في هذه الآية عندما حذف وجه الشبه، عندما حذف وجه الشبه فأصبح الأمر متروكا للمتلقي لأن يقدر وجه الشبه المناسب في هذه الصورة. ولذلك قد نختلف فيما بيننا ما هو وجه الشبه بالضبط الذي يجمع بين الطرفين، قد نتعدد في التقدير. هذا التعدد يعتبر من يعني من إيحاءات الصورة ومن دلالاتها الواسعة التي تغنيها. لذلك نقول حذف وجه الشبه هنا يعني وسع من دلالة التشبيه، وأصبحت الصورة أكثر غنى وأكثر دلالة وإيحاء. أيضا عندما يقول محمود درويش في قصيدة عاشق من فلسطين: وأنت وفية كالقمح، ما دامت أغانينا سمادا حين نزرعها، وأنت كنخلة في البال ما انكسرت لعاصفة وحطاب، وما جزت ضفائرها وحوش البيد والغاب. ولكني أنا المنسي خلف السور والباب. أيضا في هذه الأبيات أو في هذه الأسطر الشعرية نريد أن نبحث عن الصور التشبيهية فيها، ما هي؟ وأنت وفية كالقمح عن فلسطين، يتحدث عن فلسطين. وأنت هو في قصيدته عاشق من فلسطين يتخذ من المرأة معادلا موضوعيا للوطن، فيتحدث في مخاطبته للوطن يخاطب المرأة وهو يقصد مخاطبة الوطن. لذلك عندما يقول وأنت وفية كالقمح يقصد هنا أنت فلسطين، ما دامت أغانينا سمادا حين نزرعها، وأنت كنخلة في البال ما انكسرت لعاصفة وحطاب، وما جزت ضفائرها وحوش البيد والغاب. من تشرح الأسطر الشعرية؟ من تشرح الكلام اللي على السبورة؟ بعد هيك نحاول نبحث عن الصور التشبيهية. مين حافظ القصيدة أصلا؟ حافظ شيء من القصيدة؟ عيونك شوكة في القلب توجعني وأعبدها، وأحميها من الريح وأغمدها، وراء الليل والأوجاع أغمدها، فيشعل جرحها ضوء المصابيح، ويصبح حاضرها إيش بقول؟ ويجعل حاضري غدها أعز علي من روحي، وأنسى بعد حين في لقاء العين بالعين بأن كنا وراء الباب اثنين. هنا يتحدث في قصيدة عاشق من فلسطين، وهي من القصائد الجميلة التي كتبها محمود درويش. كما قلت يتحدث في القصيدة بلغة المرأة، أو يخاطب المرأة وهو في الحقيقة لا يخاطب إلا الوطن، فيتخذ من المرأة معادلا موضوعيا للوطن ليفرغ من خلالها أحاسيسه ومشاعره على المرأة وهو يقصد الوطن، يعني يبحث له عن وسيلة لإفراغ هذه الأحاسيس من خلال المرأة على الوطن. إذن الشاعر في هذه الأبيات أو في هذه الأسطر الشعرية يصف وطنه فلسطين بصفات طيبة، ويحاول أن يستغل الصورة التشبيهية في التعبير عن هذه الصفات والمعاني. وكانت الصورة الأولى هو أنه يشبه فلسطين بأهلها بأنهم أوفياء، كما أن القمح وفي للإنسان في أنه يحفظ له حياته ويحفظ له البقاء. وأنت وفية كالقمح، أي أن هذا الوطن كما أن القمح وفي للإنسان في أنه يحفظ له حياته وبقاءه وديمومته، فإن هذا الوطن يحفظ لنا بقاءنا ووجودنا على هذه الأرض. لكن متى؟ قال: ما دامت أغانينا سمادا حين نزرعها. ما دمنا نتمسك بفلسطين ونتغنى بفلسطين فإن فلسطين ستبقى وفية لنا. ما دامت أغانينا كالسماد، إذن السماد أيضا صورة تشبيهية، شبه الأغاني أو التغني بهذا الوطن كالسماد الذي يعطي هذا الوطن الديمومة والاستمرارية. بدون تمسكنا بهذا الوطن فإن الوطن يعني أيضا لن يتمسك بنا. لذلك العلاقة بين الشعب وبين الوطن هي علاقة متبادلة. طالما أننا نضحي من أجل هذا الوطن، وطالما أننا نتمسك بهذا الوطن ونتغنى به، فإن الوطن سيبقى وفيا لنا. إذن: وأنت وفية كالقمح، ما دامت أغانينا كالسماد حين نزرعها، حين نزرع هذا، حينما نزرع هذا النبات أو نزرع هذا القمح، فإن هذا الزرع سينبت طالما أننا نقدم له العطاء والتضحية وما شابه ذلك. ولاحظوا أن الشاعر عندما يستخدم صورة يشبه الوطن بالقمح، هو يشبه الوطن بعنصر من العناصر التي نعتز بها في هذا الوطن، وهو القمح. وأيضا القمح في حد ذاته يحمل قيمة البقاء للإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يعيش على هذه الأرض بدون اللي هو القمح أو بدون الحبوب التي يعتاش عليها. لذلك هو اختار هذا المشبه به لكي يوحي لنا بأن وفاء هذا الوطن هو وفاء دائم طالما أننا نقدم له التضحيات وطالما أننا نتمسك به. ثم يعتز أيضا بوطنه بصورة أخرى ويقول: وأنت كنخلة في البال من كسرت لعاصفة وحطاب، وما جزت ضفائرها وحوش البيد والغاب. وحوش البيد الصحراء. إذن أيضا هنا يشبه فلسطين بأن فلسطين قائمة في نفوسنا ومستقرة في وجداننا كالنخلة الثابتة. والنخلة عندما نشبه فلسطين بالنخلة في ثباتها وبقائها وصمودها، أي بمعنى أن النخل يحمل صفة الثبات لأنها والشموخ، لأنها هي التي تستطيع أن تواجه العواصف دون أن تنحني لها أو دون أن تنكسر، فهي عنوان الثبات والقوة في وجه أي عاصفة من العواصف. وأنت كنخلة في البال، وأنت في البال كنخلة، أي أنت في وجداني وفي كياني مثل النخلة الثابتة، لن يتغير ولن يتبدل حبي لك. من كسرت لعاصفة وحطاب، مثل نخلة ثابتة لا تنكسر لأي عاصفة ولأي إنسان يمكن أن يعتدي عليها. وما جزت ضفائرها وحوش البيد والغاب، إذن هنا أيضا هنا صورة تشبيهية وهنا صورة تشبيهية. ما نوع التشبيه هنا وما نوع التشبيه هنا وما نوع التشبيه هنا؟ يلا اللي بتعرف تشرح لي الصورة. وأنت وفية كالقمح تشبيه مفصل، والقصد وأنت كالقمح وفية أو في الوفاء. إذن هنا وجه الشبه الوفاء، ولذلك نقول هذا تشبيه مفصل. ما دامت أغانينا سمادا، هنا تشبيه مجمل. لماذا؟ لأن وجه الشبه غير مذكور. ما دامت أغانينا كالسماد في التغذية وفي العطاء وفي الاستمرارية، إذن هنا أيضا هنا أيضا تشبيه مجمل. وأنت كنخلة في البال، وينه؟ وأنت كنخلة في البال. هنا الصفة هي صفة للنخلة وليست للصفة للطرفين، وإنما وأنت كنخلة في البال، أنت مثل النخلة الثابتة، الثابتة في وجه أي اعتداء أو أي نيل منك. لكن هنا من كسرت لعاصفة وحطاب وما جز الضفائر، هو يقصد النخلة. واضح؟ هي بسموها هذا التقييد، صفة مقيدة للمشبه به، يذكر صفات هي تتصل بالمشبه به ولا تتصل بالطرفين. ولكن وجه الشبه يمكن أن يفهم في هذا الإطار، بمعنى أنت كالنخلة في ثباتك وفي صلابتك أو في شموخك. إذن هنا أيضا هنا تشبيه، ولكنه تشبيه مجمل لأن وجه الشبه غير مذكور. وما ذكر هي وصف للمشبه به وليس للطرفين. الوجه الشبه عندما نقول وجه الشبه مذكور، عندما يكون وجه الشبه للطرفين، ينسحب على الطرفين وليس على طرف واحد. أما إذا انسحب على طرف واحد فلا يعد وجه للشبه. ولذلك يشترط بعض البلاغيين أن وجه الشبه لكي يكون وجه الشبه لابد أن يكون مسبوقا بفي أو أن يكون تمييزا. يشترطون في وجه الشبه إما أن يكون مسبوق بفي بحرف جر، وإما أن يكون تمييزا، ولكن هذا ليس دقيقا إلى حد كبير. وجه الشبه عندما نقرأ الصورة ندرك إن كان هناك صفة مشتركة تجمع بين الطرفين أو أن ما هو مذكور يختص بطرف دون طرف. واضح؟ في هذه الحالة نستطيع أن نقدر وجه الشبه إن كان مذكورا أو غير مذكور. واضح للتشبيه المفصل والتشبيه المجمل؟ طيب، تقسيم التشبيه باعتباري حضور الأداة أو غيابها. بعطيني التشبيه المرسل والتشبيه المؤكد. التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه، هنا هو ما حذف منه أداة التشبيه. هذا ليس صعبا. لماذا؟ لأن أدوات التشبيه معروفة، الكاف وكأن ومثل وشبه وشبيه ويشبه ويماثل ويشابه إلى غير ذلك. أدوات التشبيه معروفة، لذلك متى وجدت أداة التشبيه فهذا تشبيه مرسل، وإذا لم تذكر أداة التشبيه فهو تشبيه مؤكد. وأيضا هذا الكلام نتحدث فيه عن التشبيه المفرد وليس التشبيه التمثيلي أو التشبيه المركب. التشبيه التمثيلي والمركب هو قسيم آخر عن هذه الأنواع من التشبيهات. هذه كلها تشبيهات مفردة، في حين أن التشبيه التمثيلي أو المركب هو قسم آخر يختلف تماما عن مثل هذه التشبيهات. التشبيه المرسل، لو أنا قلت ما نوع التشبيه هنا باعتبار الأداة؟ تشبيه المرسل. وما اعتبار التشبيه هنا؟ وما اعتباره هنا؟ مرسل. إذن متى ذكرت أداة التشبيه فهو تشبيه مرسل، ومتى لم تذكر فهو تشبيه مؤكد. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أين التشبيه؟ أين التشبيه؟ المشبه والمشبه به، ها؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. المشبه هو الجبال والمشبه به هو السحاب، أو يشبه مرور الجبال بمرور السحاب في صفة البطء، في صفة البطء الحركة وعدم ظهورها. إذن كأننا نرى الجبال نظن أنها لا تتحرك، لكن هي في الحقيقة تتحرك، ولكن تتحرك ببطء شديد لا تدركه العين بسهولة. إذن هي عندما يقول أن الجبال تمر مرور السحاب يؤكد أن الجبال متحركة كما أن السحاب متحرك. أداة التشبيه هنا مذكورة؟ ليست مذكورة، لذلك نقول هذا تشبيه إيش؟ مؤكد. التشبيه المؤكد فيه صورة من صور التشبيه المؤكد، يكون فيها المشبه به مضافا إلى المشبه. من صور التشبيه المؤكد الذي لا تذكر فيه الأداة هي أن يضاف المشبه به إلى المشبه، وهذه الصورة تبدو غامضة في الذهن، يعني لا يستطيع كل إنسان أن يدرك أن هذا تشبيه، لكننا عندما نتعرف على بعض النماذج نستطيع أن نعرف إن كان هذا تشبيه أو ليس تشبيه. عندما يقول الشاعر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. اللجين هو الفضة، والأصيل هو الشمس عند المغيب، عندما يشتد احمرارها عند المغيب. إذن ذهب الأصيل على لجين الماء. لو قلت لكنا هل توجد صورة هنا؟ أين الصورة التشبيهية؟ إن وجدت صورة تشبيهية، أين الصورة التشبيهية؟ وحددي لي أطراف الصورة. تعبث، لا، هذه استعارة. والريح تعبث بالغصون، الريح تداعب غصون الشجر. ذهب الأصيل، نشوف. طيب وين السماعة يا بنات؟ السماعة بسرعة، مجرد ما واحدة تقول بدي أجاوب تعطيها السماعة. المشبه هنا هو الذهب الأصيل اللي هو الشمس عند المغيب، والمشبه به اللي هي الفضة لجين الماء. لا، أعطي اللي ورا بسرعة، اللي ورا. شبه الريح وهي تداعب أغصان الأشجار بخيوط الشمس وهي على الماء فتتحرك بالماء كأنها تداعب مثل الأغصان. الريح تعبث بالغصون، هذه استعارة. شبه الريح بإنسان يداعب شيئا من الأشياء أو يداعب الغصون. فالريح تعبث بالغصون أي تحرك الغصون وتداعبها كما يداعب الإنسان طفلا أو ما شابه ذلك. فهذه ليست، هذه استعارة وليست تشبيه. لكن هل في السطر الثاني يوجد تشبيه؟ ممتازة جدا، كلام سليم. عندما قال ذهب الأصيل، الأصيل هي الشمس المحمرة عند المغيب. التقدير ما هو؟ الأصيل كالذهب في إحمراره ولمعانه. الأصيل ويقصد شمس الأصيل كالذهب. ما الصفة المشتركة بين الشمس وبين الذهب؟ في اللمعان والإحمرار. إذن هنا الأصيل مشبه والذهب مشبه به، واضح؟ طبعا وجه الشبه غير مذكور، نحن نفهم الصورة مباشرة، الشمس كالذهب في إحمرارها وفي لمعانها، واضح؟ كيف تم بناء الصورة؟ أضاف المشبه به إلى المشبه، فذهب وقد جرى ذهب فاعل وهو مضاف والأصيل مضاف إليه، مظبوط؟ وقد جرى ذهب الأصيل، إذن هذا فاعل وهو مضاف والأصيل مضاف إليه. الأصيل مشبه وهذا مشبه به، إذن هو أضاف المشبه به إلى المشبه فأنتج لنا صورة التشبيه المؤكد. والتشبيه المؤكد هو ما أضيف فيه المشبه إلى المشبه به، يعد من التشبيه المؤكد. الصورة الثانية على لجين الماء، في صورة ولا ما فيش؟ إيش هي؟ شبه الماء باللجين في بياضه أو في لونه الأبيض وفي لمعانه أيضا وصفائه. إذن الماء هنا مشبه واللجين مشبه به. كيف بنى الصورة؟ أضاف المشبه به إلى المشبه فيعد من التشبيه المؤكد، يعد من التشبيه المؤكد. نشوف صورة ثانية عندكم في الكتاب. ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري. أين الصورة؟ لا، ها، كلام جميل. بالضبط. إذن هنا ثوب الرياء يشف عما تحته، الرياء لا يستطيع أن يستر صاحبه. الإنسان مهما حاول أن يخفي على الناس رياءه ونفاقه وكذبه فإن هذا الرياء لن يحميه ولن يصونه من كلام الناس. بالضبط حاله مثل حال الثوب الشفيف الذي نلبسه فلا يستر جسدنا. إذن هنا ثوب الرياء المقصود الرياء كالثوب يشف عما تحته، واضح؟ إذن هنا شبه الرياء بالثوب في عدم ستره للإنسان أو حفظه للإنسان من الأشياء أو من الآخرين. إذن الرياء كالثوب يشف عما تحته، يعني يكشف عما تحته. فإذا احتميت بالرياء فكأنك لم تلبس شيئا، لم تلبس شيئا، أي أنه لن ينفعك الرياء في شيء، واضح؟ إذن هذا يعد تشبيه مؤكد، واضح؟ التشبيه الأخير، أحيانا نحن هنا أمام أربعة أنواع من التشبيه باعتبار الأداة وباعتبار وجه الشبه، لكن أحيانا قد تجتمع صفة هنا وصفة هنا، يعني قد توجد الأداة ويوجد وجه الشبه، وقد يحذف وجه الشبه وتحذف الأداة، واضح؟ إذا وجد الوجه الشبه والأداة يمكن أن أقول هذا تشبيه مرسل مفصل، تشبيه مرسل مفصل، مرسل باعتبار الأداة ومفصل باعتبار وجه الشبه. المجمل والمؤكد بقول برضو تشبيه مجمل مؤكد، يمكن أن يغني عنه تشبيه بليغ. إذن التشبيه البليغ ما هو؟ هو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه والأداة، هو ما حذف منه وجه الشبه والأداة فيسمى تشبيه تشبيها بليغا. طبعا لماذا يقول البلاغيون إن التشبيه البليغ هو أقوى أنواع التشبيه المفرد؟ بسبب ما فيه من حذف، بسبب ما فيه من حذف، أي عندما تحذف الأداة فإن العلاقة بين المشبه والمشبه به تكون أقوى، لأن كما قلنا وجود الأداة يدلل على استقلالية الطرفين، أي كأن هذا طرف وهذا طرف وأحاول أن أربط بينهما بالأداة. عندما تحذف الأداة كأنني أزيد من تلاحم الطرفين، فمعنى ذلك أن المشابهة تكون إيش؟ أقوى. وعندما يحذف وجه الشبه أيضا أنا بترك السامع أو المتلقي أن يقدر وجه الشبه الممكن أو المحتمل، فبدل من أن أقيده بصفة محددة أنا تركت أمامه المجال لأن يقدر وجه الشبه الذي يستطيع تقديره. لذلك تتسع دلالة التشبيه وتتسع وتقوى عملية المشابهة بين الطرفين، فقالوا التشبيه البليغ هو أقوى أنواع التشبيهات. لكن هذا لا يعني أنه في كل المواطن سيكون أجمل من التشبيه المرسل أو أجمل من التشبيه المفصل. كل صورة تشبيهية تكتسب قيمتها الجمالية من سياقها. أحياناً أجد الصورة بذكر الأداة وبذكر وجه الشبه الصورة من أجمل ما يمكن من صور، وأحياناً عندما تحذف قد تشتت الذهن أحياناً وقد تبدو غامضة لا أرتاح لها كثيراً. واضح؟ فالأمر مرهون بالسياق في الحكم على الصورة التشبيهية. عندما يقول الشاعر سفرنا بدورا وانتقبنا أهلة ومسنا غصونا والتفتنا جآذرا، الشاعر في هذا البيت يصور الفتيات بأربع صور متتابعة، واختار لهن أربع صور من الصور التي توصف بها المرأة عادة. هؤلاء الفتيات عندما يكشفن وجوههن فتبدو وجوههن كالبدور في صفة الإشراق والجمال، وعندما ينتقبن النقاب وعندما يلبسن النقاب فلا يبدو من وجوههن إلا ما يشبه الهلال، فما يبدو من وجوههن يشبه الهلال في نحوله وفي ضيائه أو في لونه. ومثل غصونا يشبه قد هؤلاء الفتيات بالغصون المتمايلة في رقته وتمايله بالغصون، إذن أيضا هنا مشبه ومشبها به. والتفتنا جآذرة شبه عيون هؤلاء الفتيات بعيون الظبي أو بعيون الوحشي أو الحيوان اللي هو الجؤذر أو ما يسمى بالبقرة الوحشية التي تعيش في الصحراء، تتميز بسعة عيونها واختلاط بياضها بسوادها. والتفتنا جآذرة، إذن في هذا البيت أربع صور كلها صور من التشبيه البليغ، المشبه والمشبه به مذكور، حذفت الأداة وحذف وجه الشبه. هكذا ننتهي من أنماط التشبيه المفرد